كالرافضة والخوارج وما يكون من المنافقين، حيث أنهم يشهدون شهادة التوحيد ويموتون عليها. أفيدونا وفقكم الله وأثابكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث أبي ذر كما سمعتم يدل دلالة ظاهرة على أن هذا القائل، أي قائل لا إله إلا الله، أي قائل لا إله إلا الله، مؤمن حقا، لكن سولت له نفسه ففعل بعض المعاصي، بل بعض الكبائر من الزنا والسرقة وغير ذلك. وطريق أهل السنة والجماعة أن الإنسان المؤمن وإن فعل الكبيرة مآله الجنة، وما قبل الجنة من العقوبة راجع إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ودليل ذلك قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فصار جميع فاعل المعاصي وإن عظمت إذا كانت دون الكفر لا تمنع من دخول الجنة، مآل فاعلها إلى الجنة، لكن قد يعذب بما فعل من ذنب وقد يغفر الله له، والأمر راجع إلى الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما المنافقون وأهل البدع المكفرة التي تكفرهم بدعهم، فإنهم حقيقة لم يقولوا لا إله إلا الله في قلوبهم، لأن هذا الانحراف الذي أدى إلى الكفر ينافي الإخلاص، وقول لا إله إلا الله لا بد فيه من الإخلاص. أما أن يقول لا إله إلا الله وهو يعتقد أن لا رب ولا إله والعياذ بالله، أو يعتقد أن مع الله إلها يدبر الكون، أو يعتقد مثلا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا كلهم بعد موته، أو يعتقد أن أبا بكر وعمر ارتدى بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام، أو ما أشبه ذلك من البدع المكفرة، فهؤلاء لم يخلصوا قول لا إله إلا الله، فكانت بدعهم هذه تنافي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. نعم، واضح. لكن يا شيخ ما قرأهم بالله، يعني الرسول ما يدل على أنه أي واحد قال لا إله إلا الله؟ لا لا، لابد من إخلاص. ولهذا استمع إلى قول الله تعالى في المنافقين: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وفي نفس الآيات يقول: إن المنافقين في الترك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. ويقول عنهم: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذه الشهادة بالرسالة، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، أي كاذبون في قولهم نشهد أنك رسول الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. ومن الشيخ في الجيوش الإسلامية يختارون فرقة يدربونها على أكل الحيات والضفادع وشرب بولهم بحجة أن ذلك يقويهم، بول الإنسان نفسه. نعم، ولا بول الثعالب، بول الإنسان نفسه، فهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز ولا يحل، ولا يمكن أن يكون استحلال المعصية سببا للنصر أبدا، بل المعصية سبب للخذلان. أرأيت قول الله تعالى: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يشير سبحانه وتعالى إلى غزوة أحد، وليس فيها إلا معصية واحدة، ومع ذلك خذل أشرف جيش على وجه الأرض من قيام الساعة، من خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، بسبب هذه المعصية. سببها أن الرسول عليه الصلاة والسلام رتب الجند وقال لخمسين رجلا من الرماة: كونوا هنا في مكان مهم يحمون ظهور المسلمين. ولما انكشف المشركون وانهزموا وجعل المسلمون يجمعون الغنائم، نزل هؤلاء الرماة أو أكثرهم، لأنهم ظنوا أن المسألة انتهت، فذكرهم أميرهم بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تبرحوا، يعني عن مكانكم سواء كانت لنا أو علينا، ولكنهم رضي الله عنهم وتجاوز الله عنهم وعفى عنهم لم يمتثل نزل فحصلت الهزيمة بعد أن كان النصر في أول نهار للمسلمين صار بالعكس بمعصية واحدة. كيف اللي يقال الشبولك وكل الحيات وما أشبه ذلك؟ هذا وضع لا يقوله مسلم، بل يظهر لي أن هذا متلقى من الكفار الذين لا يحرمون ما حرم الله ورسوله. حتى ولو وجد في أي مكان هذا لا يحل أبدا. المحرمات لا تجوز إلا عند الضرورة. إذا جاءت الضرورة عرف الإنسان كيف يأكل ويشرب. الآن في حال الاختيار يجعله يشرب البول ويأكل الحرام خوفا من أن يحتاج إلى ذلك. نقول إذا حلت الضرورة في تلك الساعة فقد أباح الله للإنسان أن يأكل ما حرم الله عليه، كما قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. عفى الله عنك يا شيخ، ورد عن بعض السلف في أحاديث التوحيد أن من شهد بالتوحيد دخل الجنة. أن من شهد بالتوحيد دخل الجنة، ورد عن بعض السلف بأنها منسوخة بأحاديث الفرائض، فهل هذا القول صحيح؟ الصحيح أنه لا نسخ في هذا، ولكن ليكن معلوما أن من شهد بالتوحيد مخلصا فلا يمكن أبدا أن يدع الفرائض، لأن إخلاصه يحمله على أن يفعل. كيف تشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وكيف تقول أنا أريد أبتغي بذلك وجه الله ثم لا تعمل العمل الذي يوصلك إلى المرضات؟ هذا لا يمكن. ولهذا كان من حافظ على ترك الصلاة ولم يصلي صار كافرا، لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولكن لا يصلي يقول أنت كافر، لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم. ولهذا جاء لفظ رواية مسلم في حديث جابر: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. بعض يعني أبدا ما ولا خصص ولا شيء، لأن نقول إنه بالالتزام متى شهد لا إله إلا الله حقا فسوف تحمله هذه الشهادة على القيام بفرائض الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفضيلة الشيخ، إذا لبست الشراب على طهارة ولم أنوي المسح، فهل لي أن أمسح إذا حان وقت الصلاة؟ أي نعم، إذا لبس الإنسان الجوارب وهي الشراب على طهارة وإن لم ينوي المسح إذا توضأ فإنه يمسح، حتى لو فرض أنه لبسها في الصباح بعد الفجر ومن نيته أنه يخلعها قبل الظهر، يعني لو نوى أن يخلعها قبل الظهر ثم جاء وقت الظهر ولم يخلعها فله أن يمسح عليها. يوم الليل بالساعة. الشيخ جزاك الله خير، ما حكم الانتساب للجماعات الإسلامية الموجودة الآن في الساحة ونريد خطوط يعني واضحة في التعامل معها؟ أولا يا أخي، أنا لا أقر ولا أوافق على التكتل الديني، بمعنى أن كل حزب يرى نفسه أنه منفرد عن الآخرين، لأن هذا يدخل في قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولهذا تجد هؤلاء المتفرقين عندهم من كراهة بعضهم لبعض أشد من أن يكرهوا الفاسقين الذين يعلون بفسقهم، كما نسمع حتى أن بعضهم يضلل الآخر ويكفره بدون سبب للتكفير. فأنا لا أرى التكتل الديني والتحزب الديني، وأرى أنه يجب محو هذه الأحزاب وأن نكون كما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه أمة واحدة، ومن أخطأ منا في طريق عقدي أو قولي أو فعلي فعلينا أن ننصحه وندله إلى الحق، فإن اهتدى فهذا المتوب، وإن كان الصواب معه وجب علينا الرجوع إلى ما كان عليه هو، وإذا كان الصواب معنا وأصر على ما هو عليه بلا تأويل سائغ فحينئذ نحذر